بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. ويدخل في قوله الأخوات صنفان أو وصفان: الأخت الشقيقة والأخت لأب. وفي قوله بنات صنفان أو وصفان أيضا من الورثة: البنت الصلبية وبنت الأبن، بنت الأبن وإن نزلت. وأحسن غيره إذ جمعهما التفصيل فقال: والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو البنات. أكتب هذا البيت: الأخوات لا لأم، دخل فيه الأخت الشقيقة والأخت لأب. عصبات هذا هو القسم الثالث، وهو العصبة مع الغير، أنثى تكون عصبة مع أنثى. إذن القسم الأول العصبة فيه بالنفس، وكلهم ذكور إلا المعتقة التي باشرت العتق. القسم الثاني إناث يكون عصبة بالذكور، مثل البنت تكون عصبة بمن؟ بالابن، لا تكون عصبة إلا إذا وجد الذكر الذي يعصبها، إلا إذا عصبهن الذكر. القسم الثالث أنثى تكون عصبة مع أنثى. من هي هذه الأنثى التي تكون عصبة؟ الجواب: الأخت الشقيقة. ثانيا: الأخت لأب. هل يمكن أن يجتمعا في مسألة؟ هل يجتمعا؟ لا يجتمعا على سبيل الإرث، لأن الأخت لأب يقدم عليها الأخت الشقيقة. طيب، هل يجتمع البنت وبنت الابن في مسألة؟ كلهم يعني يرثون، أما الاجتماع واضح، مطلق الاجتماع. الجواب نعم. إذن صورة المسألة ستكون أخت شقيقة مع بنت، أو أخت شقيقة مع بنت ابن، أو أخت شقيقة مع بنت وبنت ابن. وهكذا أقول في الأخت لأب: إما مع بنت أو بنت ابن أو معهما، فتكون عصبة. دليل توريثها الحديث الذي في الصحيح في البخاري وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف، أنت لو ابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فللأخت. أخذنا هذا في هذا الحديث، ذكرناه في فرض السدس بنت الابن، وأيضا في لفظ أنه قضى لابنة بالنصف وللأخت بالنصف، حديث آخر صحيح أيضا في البخاري. ثم قال الناظم: وليس في النساء قرا أي جميعا عصبة، أي بالنفس. وإلا فقد عرفنا الآن أن الأنثى قد تكون عصبة، لكن بغيرها أو مع غيرها. بغيرها أي مع ذكر، مع غيرها أي مع أنثى، كما نص عليه الدليل. والقسم الثالث وهو تعصيب البنت وبنت الابن للأخت، ما ذهب إليه الناظم هو الذي صرح به النص، فهو دلالته صريحة ومن باب النص على الحكم. وقع خلاف، فقد قيل بأن الأخت لا تكون أبدا أصلا مطلقا عصبة مع البنت، وهذا قول ابن عباس وهو ضعيف، قال به داود. وهنا قول بأنها لا تكون عصبة إلا إذا لم يكن هناك عصبة بالنفس، فإن كان هناك عصبة بالنفس سقطت وورث العصبة بالنفس، وهذا أيضا القول بارك الله فيكم ضعيف. فإن الحديث الذي استندوا إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قد دخله جملة من المخصصات، ومن هذه المخصصات حديث توريث الأخت مع البنت وبنت الابن أو مع البنت. مثال هذا ميت عن زوجة وبنت وأخت لأب، فمن يورث الآن؟ عندك تفضل. الزوجة لها الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشاركة. والأخت لأب ماذا ترث أو ما ترث؟ لماذا ما ترث؟ هل لها النصف؟ الأخت لأب أين درسناها؟ في أي الفروض؟ في أي الدروس؟ في النصف. هل لها النصف؟ لا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث ما لها النصف. هل لها الثلثان؟ لا، لا يوجد مشاركة. هل لها السدس؟ لا. لماذا؟ لا يوجد أخت شقيقة وارثة بالنصف، وارثة النصف فرضا، لأنها الأخت لأب تأخذ السدس مع من عندكم؟ مع الأخت الشقيقة الوارثة النصف فرضا، غير موجودة، إذن لا ترث بالفرض الآن. هل درسناها في مكان آخر في العصبة مع الغير؟ اليوم القسم الثالث من أقسام العصبات، الأخت لأب تكون عصبة مع البنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن عصبة مع الغير، معصبات معهن عصبة مع الغير. إيش الدليل؟ حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للأخت ما بقي بعد البنت، فجعلها عصبة، إذن هي عصبة تأخذ ما بقي. وإذا ورثت تعصيبا سقط بها ما يسقط بالأخ لأنها الأقرب، فالعم يسقط، لو وجد في المسألة عم لا يرث، أو ابن عم لا يرث أيضا، أو ابن أخ أيضا كذلك لا يرث، لأنها صارت عصبة تأخذ ما بقي بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان في المسألة أخت لأب أخرى، تفضل، لهما الثلثان، أحسنت على المشاركة، ها تفضل، ها عصبة، أن تسألني ولا تجيب؟ تجيب عصبة، ها عصبة. والأخوات، قال والأخوات لا، والأخوات إن تكن بنات، فالأخت والأخوات ترثنا بالتعصيب الآن. كيف تجيب على قول الله عز وجل عندك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك مات ميت هذا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ماذا شرط لإرثها ليس له ولد كيف نورث كيف تجيب على هذا الأخوة يقولون هذه ترث من يجيب نعطيك فرصة للتفكير وإلا أي أخ تفضل جمال عندك لا تأخذ بالفرض ليس له ولد فلها نصفه أين فهمتم الجواب إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف إن كان له ولد فليس لها النصف ولا يمنع هذا أن ترث بالتعصيب لم ترث بالفرض لكن ترث بالتعصيب إيش الدليل الدليل في الأخ نفسه قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فميته عن بنت وأخ هل يرث هو يرثها إن لم يكن لها ولد عن بنت اشترط الله عدم وجود الولد كيف تقول يرث عصبة يعني الآن ميت عن بنت وأخ شقيق وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إذن المقصود بالولد في الآية الأخيرة الابن هنا لما ورث بالتعصيب مع وجود البنت علمنا هذا بالإجماع أن المقصود به الابن وهكذا ليس له ولد أي الابن وإذا كانت بنت لا ترث بالفرض لكن قد ترث بالتعصيب لدلالة في السنة جمعا بين الأدلة ويؤكد هذه الدلالة هذا السؤال مات ميت عن بنت وعن أخ شقيق وأخت شقيقة البنت لها النصف لعدم وعدم ماذا عدم المعصب وعدم المشاركة والأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة ما اسمها بالغير فورثت الأخت تعصيبا يعني الأخت ترث إما عصبة بالغير مع الذكر أو عصبة مع الغير مع الغير مع الأنثى ولا يضرها وجود أنثى الولد فهمنا فلم نعارض الآية بل هذا مدلولها وهذا هو الشرع جمعا بين جميع الأدلة وعلى هذا أهل العلم بعضه وفاقا وبعضه على الصحيح قول جمهور وعامة العلماء مفهوم بارك الله فيكم طيب نأخذ بعض الأمثلة والتطبيقات من لمن هذا السؤال تبدأ تفضل مات ميت عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وجدة وعم شقيق خذ الزوجة لها الثمن لماذا الربع لماذا لعدم الفرع الوارث الذي يليه تفضل الأخت لأب مع إيش مع الأخت الشقيقة ماذا عصبة عصبة ماذا بالغير مع الغير من عندك الشقيقة مثلا خذ وارثا وورثه الشقيقة لها النصف. لماذا؟ ما هي الشروط؟ عدم فرع ما فيه، وعدم أصل ذكر، وعدم المعصب، وعدم المشاركة في مشاركة. يعني كم تعطيها الآن الشقيقة؟ كم تعطيها الآن؟ انتهينا، يجب أن يكون يعني نجيب بسرعة على المسألة، أن هذا خلاص. كم الأخت الشقيقة لها النصف؟ يعني كما قال الأخ، لأن في شيء من التردد. والأخت اليد، ارفع صوتك، السدس، يعني السدس تكملة الثلثين. من يوافق؟ عصبة. من هي عصبة؟ الأخت لأب مع من عصبة؟ أو هي عصبة برأسها بنفسها عصبة؟ أين درسنا هذا؟ النصف. لا لا، ارجع للأخت لأب. تريد تقول شيئا مع الغير؟ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، هي ستأخذ السدس تعصيبا ولا كيف؟ يعني ترث فرضا أو تعصيبا؟ أجب. بالفرض. كم ترث بالفرض؟ السدس تكملة الثلثين. ما هو الشرط؟ مع أخت شقيقة وارثها النصف فرضا. أحسنت. طيب عندك أنت الجدة كم لها؟ السدس. لماذا؟ لتوفر الشرط، وهو عدم وجود الأم. عندك العم استكملت التركة، لكن هو أولا ما له؟ عصبة بالنفس. ما حكمه؟ ما حكمه؟ عصبة بالنفس يرث. يرث ماذا؟ يرث كل المال عصبة بالنفس، لكن إيش؟ إذا انفرد. فإذا كان مع أصحاب فروض ماذا يأخذ؟ ما أبقت. هل أبقت الفروض شيئا؟ ربع ونصف وسدس وسدس. الآن ستعول المسألة كما سيأتينا، قد في عول. الأم العم الشقيق عصبة لكن لم تبقي الفروض له شيئا. جيد. ما في أخت عصبة مع أخت؟ الأخت عصبة مع والأخوات إن تكن بنات، والأخوات لا لأم عصبات مع بنات، هكذا العصبة مع البنت. طيب عندك المسألة الثانية، الزوج له النصف. لماذا؟ زوج وشقيقتان وعم لأب، ها؟ نصف، عدم وجود الفرع، والشقيقتان لهما الثلثان. لتوفر الشروط ما هي؟ وجود المشاركة، عدم المعصب، عدم الفرع، وعدم الأصل الذكر. والعم لأب ما بقي، يرث تعصيبا، عصبة بالنفس يرث تعصيبا. هل بقي شيء؟ نصف وثلثان. المسألة فيها سيأتينا ندرس عول زيادة، يعني زادت السهام على أصل المسألة. ما بقي له شيء، أريد تنتبه لهذه الجزئية. أولا تقول هو عصبة بالنفس، والأصل أنه وارث، ويرث ما بقي، لكن الآن ما في شيء بقي، ما بقي شيء. لو كانت المسألة عندك لو كانت المسألة زوج وشقيقة وعم لأب، النصف والعم ما له شيء. لماذا ما له شيء؟ قد نقص وارث. أيضا استكملت الفروض جميع التركة. فلو كانت المسألة زوج وأخت لأب ما هو شقيقة، كم يبقى للعم؟ ما يبقى شيء. ولو كانت المسألة زوج وبنت ابن، نفسها عندك الزوج سينقص، كم سينقص؟ بنت الابن كم يكون لها؟ النصف. والزوج الربع، كم يبقى؟ ربع. لمن؟ للعاصب العم هنا. طيب من يأتينا بهذه المسألة؟ تفضل. أخ لأم وأخ لأم وزوج وجده وأخ لأب، الزوج له النصف، لماذا؟ عدم الفرع. والجدة لها السدس، لماذا؟ عدم الأم. والأخوان لأم لهما الثلث، يرثان الثلث مع وجود عصبة بالنفس. هل بقي له شيء؟ لم يبق له شيء، لم يبق له شيء. طيب لاحظوا معي على هذه المسائل، الزوجة لها الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ البنت. لا طيب بنت الابن تأخذ السدس، لماذا؟ إذا نبدأ بصاحبة النصف، لا تمشي، لا يلزم أن نمشي على، تفضل. تبدأ بمن الآن بعد الزوجة؟ بالبنت. كم تعطيها؟ لماذا؟ ما هي الشروط؟ الانفراد وعدم المعصب. إيش معنى الانفراد؟ يعني عدم المشاركة. أعطاها النصف الأخ. طيب بنت الابن تأخذ السدس، تكملة الثلثين. طيب واحد يشاركك من هذه الحارة عندك، ما هي الشروط؟ لماذا تأخذ سدس؟ ليه؟ لوجود بنت صلبية وارثة النصف، عدم المعصب لها. اختصرت شرطين، ما هما؟ عدم الابن، الفرع الذكر الأعلى، لا يوجد فرع ذكر، لأن لو وجد فرع ذكر أعلى لا ترث. وهذا هو داخل في إيش؟ في بنت وارثة النصف، لأن أصلا البنت لو كان الابن موجود لم ترث النصف. وفيه شيء مطوي أيضا، ما هو؟ شرط لكن مطوي، عدم المشاركة للبنت، لأن لو كان هناك بنت أخرى استكملنا ثلثين، فسقطت من؟ بنت الابن. أحسنت. إذا نرجع لك حفظك الله، البنت النصف وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين. عند واحد أولا، قبل أن تكمل، ما هو الدليل عندك؟ ما هو الدليل على أن بنت الابن لها السدس؟ أحسنت. هذا الشاهد من الرحبية، لكن ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود، وأيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهذه مع هذه نساء من الأولاد فلهن ثلثان، هذه النصف وتلك السدس، اكتمل الثلثان. أحسنت. نرجع للأخ حفظكم الله جميعا، انتهينا من ثلاثة، بقي ثلاثة، العم لأب وابن الأخ الشقيق، تعمل بينهما مراجحة. الباقي تأخذه الأخت لأب، عصبة مع الغير للنص، وهو مذهب الجمهور في النص، وهو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم. وإذا كانت عصبة أسقطت من يسقطه الأخ لأب، لو كان هنا أخ لأب وابن الأخ استووا في الجهة، تذكرون أخ وابن أخ استووا في ماذا؟ في الجهة. إن ننتقل في الترجيح إلى الرتبة الثانية، ما هي الرتبة الثانية؟ الدرجة القرب والبعد أيهما أقرب؟ الأخ. كما أن ابن أخ شقيق وعم، كيف نرجح بينهما؟ ها؟ بالجهة، أيهم جهته أولى؟ الأخوة، ابن الأخ، لأنه في الأخوة وذاك في العمومة بعده، وهكذا. لا تنسى رسم الجدول، في أحد نسي الجدول كيف يصنع؟ هكذا تفعل. عند من يجيب؟ من يرفع يده؟ عندك الذي بعدك. انتبه. جدة وأخ لأم وأخت لأم وجد ومعتق. الجدة لها السدس، لماذا؟ لعدم وجود الأم. توافقه؟ جوابه صحيح. ها. قال لها السدس لعدم وجود الأم، صحيح. طيب عندك ما دام جوابه صحيح، خذ وارثا وورث، كمل من حيث وقف. الأخ اليوم له السدس، تكملت ولا ما في تكملة؟ طيب جارك أحق بسقطه. الأخ اليوم والأخت اليوم ما لهما؟ لهما الثلث. إيش الدليل؟ لا يدرك إذا أتيت بالدليل، ما هو الشاهد؟ الدليل من القرآن أو من السنة؟ أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء للثلث. أحسن. ما هو شرط إرثهما أو إرثهم إذا كانوا أكثر من ذلك الثلث من الآية؟ أن تكون المسألة كذلك وأن يتعدد ولد الأم. طيب التعدد واضح أنه متعدد، هل المسألة كذلك؟ ها؟ ما معنى كلالة؟ الأخ الوالد ذكور، وهل انهدم ولا انخرم شرط؟ انخرم شرط. المعلومة عندك، وأنا أدري أكثر لفظ المعلومة عندك، إلا أنها يحتاج إلى ما يقال ونحن لا يصل إليها، نحتاج أن نستذكر فقط. أخيرا ايش الجواب النهائي؟ الاخ لام والاخت لام ما لهم؟ هذا قد نص عليه الناظم لكن ما قد اخذناه، كررناه اكثر من مره. لا يرثون الثلث، لا يرثون الثلث ولا شيء ولا تعصيبا. ايوه لا يرثون الثلث، لا يرثون بالفرض لكن بالتعصيب عندما يسقطون بالجد. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، كررنا هذا مرارا في الدرس هذا البيت، وقد قلت لكم اذهبوا إليه وقرأناه عدة مرات في الدرس، قرأنا عدة مرات. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى على كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط إلى آخر. طيب المعتق كم له؟ هناك عصبة نسبية ساقط، لأن المعتق يأتي دوره متى؟ طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.